الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدارسنا في درس الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالسواك ووقته وفضله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. نتدارس في هذا اليوم ما يتعلق بالمسح على الخفين. تفضل أخي طلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب المسح على الخفين، الحديث 23. عن المغيرة بن شعبة قال: عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأبويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أقبلهما طائفتين، فمسح عليهما. حديث 24. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. في هذا الباب من المسح على الخفين نتدارس معكم مقدمة قبل الدخول فيما يتعلق بالأحاديث، وهذه المقدمة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى في هذه المقدمة في باب المسح على الخفين أن المسح على الخفين وردت به السنة المتواترة، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الصحابة على الخفين. خلافا لمن أنكره من بعض أهل البدع، وهذه المسألة من المسائل الفقهية التي أودعت في بعض الكتب العقدية، لأنها أصبحت فارقا بين أهل السنة وأهل البدع أو بعض أهل البدع. المسألة الثانية: تعريف الخف. الخف هو ما يلبس على الرجلين من جلد، ما يلبس على الرجلين من جلد، فإن كان الملبوس من صوف أو قطن سمي جوارب. المسألة الثانية: أن من شروط المسح على الخف أن يكون من جلد، وهذا أن يكون من جلد لا خلاف فيه، لكن شرطية المسح على الخف الجلد هذا الذي فيه خلاف، يعني لا يختلف أهل العلم في المسح أو جواز المسح على الخف الذي هو من جلد، لكن اختلفوا هل الجلد شرط؟ فإن مسح على غير الجلد لم يصح المسح، فذهب الإمام مالك أنه لا يمسح إلا على الخف الجلد ما كان من جلد. فلا يمسح في المذهب مذهب الإمام مالك على الجوارب. والصحيح الراجح أنه يجوز المسح على الجوارب كما يجوز المسح على الخفين، وذلك لما جاء عن المغيرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين. توضأ ومسح على الجوربين. المسألة الثالثة مش الرابعة. المسألة الرابعة من شروط المسح على الخفين أن يكونا ساترين ساترين إلى الكعبين، أن يكونا ساترين إلى الكعبين، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، وهو الأحوط إن شاء الله. المسألة الخامسة يشترط في الخف أن لا يكون مخرقا خروقا كبيرة، فإن كانت الخروق يسيرة يشترط في الخف أن لا يكون مخرقا خروقا كبيرة ويعفى عن الخروق اليسيرة. فإن كانت الخروق كبيرة لم يصح المسح عليهما. المسألة السادسة أنه لا يجوز لبس الخفين إن كانا محرمين، لا يجوز لبس الخفين إن كانا محرمين، والتحريم هنا إما تحريم عين كأن يكون من مادة نجسة، كأن يكون من مادة نجسة فلا يجوز لبسهما والمسح عليهما، وإما أن يكون مغصوبين، وإما أن يكون مغصوبين مسروقين، كأن يكون مغصوبين مسروقين، كأن يسرق رجل خفي أبا عادل فهذا الذي سرق الخفين لا يجوز له لبسهما، لكنه إن مسح عليهما صح المسح، صح المسح مع الإثم. المسألة السابعة مدة المسح على الخفين، مدة المسح على الخفين. مدة المسح على الخفين على حسب الإقامة والسفر، على حسب الإقامة والسفر. فإن كان الرجل أو المرأة مقيمين أو مقيم فإنه يمسح على الخف يوما وليلة، يمسح على الخف يوما وليلة. وإن كانوا مسافرين فإنهم يمسحون على الخفاف ثلاثة أيام بلياليهن، ثلاثة أيام بلياليهن. وهذا التوقيت في المسح على الخفين هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء، وهو الراجح خلافا لمذهب مالك، وهو الراجح خلافا لمشهور مذهب مالك، فإن مذهب مالك في المشهور لا يوقت المسح بيوم وليلة أو بثلاثة أيام وليالهن، وإنما يمسح له ما بدا، ويستحب له في المذهب مذهب المالكي أن ينزع في كل جمعة. المهم لا يوقت هذا التوقيت الذي يوقته جمهور أهل العلماء، والصحيح التوقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام بليالهن وللمقيم يوما وليلة. المسألة الثامنة، متى يبدأ المسح على الخفين؟ متى يبدأ المسح على الخفين؟ إذا لبس الرجل الخفين بعد طهارة كما سيأتي، فيمسح فيبدأ المسح، يعني التوقيت يوم ليلة يبدأ التوقيت من أول مسحة سيمسحها بعد انتقاض وضوئه، من أول مسحة سيمسحها بعد انتقاض وضوئه، وذلك لأن الأحاديث علقت مسح الخفين بالمسح. وبعض أهل العلم يقول عند أول حدث، والراجح والله أعلم أنه عند أول مسح يبتدئ تبتدئ المدة بعد انتقاض الوضوء. ما في شيء. المسألة الثامنة أو التاسعة، جواز لبس أو الخفين والمسح عليهما من دون حاجة، جواز لبس الخفين والمسح عليهما من دون حاجة خلافا لمذهب مالك. المسألة العاشرة، هل نزع الخفين ناقض أو مفسد أو ناقض من نواقض الوضوء؟ يعني إذا توضأ أو يعني توضأ الإنسان ومسح على خفيه ثم نزعهما، هل يجب عليه أن يوالي ويغسل رجليه؟ وإن لم يوالي ويغسل رجليه يعد غير متوضئ؟ هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، وجمهور العلماء على أن نزع الخفين لا ينقض الوضوء، أو وإن نزعهما انتقض، على أن نزع الخفين ناقض، أن نزع الخفين ناقض. وهذا القول أحوط وأرجح والله تعالى أعلم، أو هذا القول أحوط والله تعالى أعلم. ندخل في الأحاديث. نقل المقدسي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة تبوك، فأهويت لأنزع خفيه، أي نزل لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن حذيفة لليماني رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصر، يعني الحديث اختصره المؤلف رحمه الله تعالى. في هذين الحديثين عدة فوائد أو مسائل. المسألة الأولى، أن من شرط المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة، أن يلبسهما على طهارة كاملة. يعني مثلا الطهارة الكاملة أن يتوضأ وضوءه كاملا ثم يلبس الخفين وعلى الراجح الجراب أو الشراب، ثم بعد ذلك متى انتقض وضوءه يمسح يوم وليلة إن كان مقيما ومسافر 3 أيام لأهله. لكن إن أدخلهما على غير طهارة فإنه لا يحق له أن يمسح عليهما. والطهارة هنا على نوعين: طهارة مائية وطهارة ترابية. الطهارة المائية معناها الوضوء والغسل، وهذا لا خلاف عند أهل العلم في جواز المسح على هذه الطهارة. والطهارة الثانية طهارة ترابية، يعني إن تيمم فهل يجوز له أن يلبس الخفين ويمسح عليهما؟ فهل يجوز له بعد التيمم أن يلبس الخفين ويمسح عليهما؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. على قولين: القول الأول أنه لا يجوز له المسح عليهما بعد طهارة ترابية، يعني بعد التيمم، وهذا مشهور مذهب الإمام مالك والقول الثاني جواز المسح عليهما بعد الطهارة الترابية، وهو قول أصبغ من المالكية. شو رأيكم؟ هذه المسألة يحتاج لها مزيد بحث وترجيح. والله تعالى أعلم بالراجح. المسألة الثانية أن المسح على الخفين يكون على ظاهر الخفين، على الصحيح، وهذا يؤخذ من نفس الأحاديث التي ذكرت في قوله: فمسح عليهما، يرحمك الله، قال فمسح على خفيه. وعلى هنا تفيد العلو، يعني على الظاهر دون الباطن. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي، الأثر تعرفونه، لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولكنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. وهذا الصحيح، والقول الثاني في المسألة أن المسح على الظاهر واجب والمسح على أسفل الخفين مستحب. وهذا القول جاء عن الإمام مالك والشافعي، ولهم في ذلك حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه وأسفلهما، ولكنه حديث لا يصح يصح، فبذلك يكون المسح على الظاهر هو السنة. المسألة الثالثة أن المسح على الخفين يكون بعد حدث أصغر، لا يكون بعد الحدث الأكبر من بول، فيكون بعد الحدث الأصغر من بول أو نوم أو غائط أو مذي يمسح على الخفين، لكن إن أصاب أو أصيب بحدث أكبر وجب عليه نزع الخفين، وجب عليه نزع الخفين والاغتسال ثم لبسهما بعد ذلك. والحدث الأكبر كالجنابة وكالحيض وفي هذا جاء حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. نكتفي في باب المسح على الخفين.